إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا عباد الله، إن ربكم سبحانه وتعالى قال عن نبيكم صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إي ورب الكعبة، إن محمدا صلى الله عليه وسلم من أنفسنا، فهو من البشر، يأكل كما يأكل البشر، ويشرب كما يشرب البشر، ويتزوج النساء، لكنه صلى الله عليه وسلم ليس كالبشر، فقد شرفه الله عز وجل بالرسالة، فهو عبد لا يعبد، ونبي يطاع ولا يكذب، ولا يساوى به أحد صلى الله عليه وسلم. وقد كان صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، يشق عليه ما يشق على المؤمنين، فلم يكن في سيرته ولا في سنته صلى الله عليه وسلم إعنات ولا مشقة ولا غلو ولا تعمق، بل هو اليسر كله، فجاء بدين اليسر. يقول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبا. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بالتيسير، فيقول صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وكان يشق عليه صلى الله عليه وسلم ما يشق على المؤمنين، فكان يترك من أمره وفعله ما يرى أنه يشق على المؤمنين، وإن كان يحبه. يقول صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سريا. فحق على المؤمن يا عباد الله، حق على المؤمن أن يحب هذا النبي الكبير، أن يحب هذا النبي الكريم فوق محبة الناس أجمعين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال عمر يوما لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: والله لأنت الآن أحب إلي من نفسي. وحق على المؤمن يا عباد الله أن يعظم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحبها، وأن يعلم أنه لا مشقة فيها، وأن فيها اليسر كله، وأن يعلم أن لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لا مشقة فيه ولا تشدد فيه، بل أقرب عباد الله الصالحين من كان أقرب إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، فكان متخذا محمدا صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى والقدوة الحسنى. ورب الكعبة، ورب الكعبة، إنه لن يأتي الأمة من الالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم صغيرها وكبيرها إلا الخير والرحمة والعزة والقوة والنصر على الأعداء وهيبة الأعداء لها. فحق على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تعرف لسنة محمد صلى الله عليه وسلم قدرها، وأن تلزمها، وأن تحيا بها، وأن تهتدي بها. عباد الله، عباد الله، إن ربكم سبحانه وتعالى قال لنبيكم صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فبرهان صدق محبة العبد لربه سبحانه وتعالى أن يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم أصلا وتفصيلا. ومن أراد أن يحبه الله، ومن أراد أن يغفر الله ذنوبه، فليتبع محمدا صلى الله عليه وسلم أصلا وتفصيلا، وليحرص على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع أموره. واعلموا عباد الله أنه لا طريق لإرضاء الله بعباده إلا إذا أتت من طريق محمد صلى الله عليه وسلم، فقد سد الله طرق الجنة بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من طريق محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يقبل الله عباده إلا إذا جاءت من طريق محمد صلى الله عليه وسلم. يقول نبيكم وإمامكم ومعلمكم صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومهما حسنت النوايا، ومهما حسنت النوايا، فإن الله لا يقبل العبادة إلا إذا كانت موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء ثلاثة نفر إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها لا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما من جهتهم، فإنهم قد قالوا: إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكننا مؤاخذون بذنوبنا. فقال أحدهم: أما أنا فأقوم ولا أرقد. وقال الآخر: وأما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الآخر: وأما أنا فلا أتزوج النساء، نيات حسنة وأعمال ظاهرها حسن. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما لقيهم قال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا: بلى يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم: أما إني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فلم يقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم لحسن نياتهم ولا لظاهر حسن عملهم، لأن ذلك لم يطابق سنته صلى الله عليه وسلم، بل قال قولا عظيما: فمن رغب عن سنتي فليس مني. عباد الله، عباد الله، إن ربكم سبحانه وتعالى قال في شأن نبيكم صلى الله عليه وسلم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فمن شاق النبي صلى الله عليه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم في شق، وكان هو في شق آخر، ولم يتبع سبيل الصحابة رضوان الله عليهم، فإنه متوعد بهذا الوعيد الشديد بأن يضل في الدنيا فيوليه الله ما تولى، وأما في الآخرة فهو متوعد بصلي النار عياذا بالله من عذابه وساءت مصيرا. فيا عبد الله، يا عبد الله، إذا علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم في شق بأن علمت قوله أو فعله، فكن في ذلك الشق، وإياك أن تعرض عن شق النبي صلى الله عليه وسلم وتطلب شق غيره، مهما زخرف المزخرفون ومهما دعت العواطف، فاخرج من داعية هواك إلى طاعة مولاك، والزم شق نبيك صلى الله عليه وسلم، واتبع سبيل الصحابة رضوان الله عليهم لتكون من المفلحين. ألا فاحمدوا الله عباد الله أن جعلكم مسلمين من أتباع سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، الذي اختاره الله واصطفاه، فهو المصطفى المختار. واعرفوا لهذه النعمة قدرها واشكروها حق شكرها، والزموا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم واهتدوا بهداها لعلكم تفلحون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي شرح لنبينا صدره ووضع عنه وزره ويسر للمؤمن أمره، والصلاة والسلام على من رفع الله ذكره، أما بعد، فيا عباد الله، إن ربكم سبحانه وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فربكم سبحانه وتعالى يذكر نبينا صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى ويثني عليه كثيرا، والملائكة مع كثرة عددها حيث لا يعلم عددها إلا الله سبحانه وتعالى، تدعو لنبينا صلى الله عليه وسلم: وشأنكم معاشر المؤمنين أن تكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من بعض حقه عليكم، وفيها أجور كريمة ومقامات عظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا. الله أكبر يا عبد الله، بصلاتك على نبيك صلى الله عليه وسلم مرة تفوز بالأمر العظيم، حيث يصلي عليك الله في الملأ الأعلى عشر مرات، ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي من أمتي مخلصا من قلبه صلى الله عليه بها 10 صلوات ورفعه بها 10 درجات وكتب له بها 10 حسنات وحط عنه 10 سيئات. الله أكبر يا عبد الله. بصلاة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم تفوز ب10 حسنات وتحط عنك 10 سيئات ويرفعك الله في الجنة 10 درجات. وجاء يا عباد الله أن أبي بن كعب قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي، أي كم أجعل لك من ذكري ووردي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شئت. فقال أبي: الربع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال أبي: فقلت النصف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال أبي: فقلت الثلثين. فقال صلى الله عليه وسلم: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال أبي رضي الله عنه: إذن أجعل لك صلاتي كلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. فكلما أكثرت على النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله، كلما فرجت عنك الهموم وغفرت لك الذنوب. فيا عبد الله، إن صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح للخيرات وللأجور الكريمات. واعلم يا عبد الله أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تتأكد في موضعين. أما الموضع الأول فهو إذا ذكر صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الحديث أن جبريل عليه السلام قال: شقي عبد ذكرت عنده فلم يصلي عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. وقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. وأما الموضع الثاني فهو في يومكم هذا، في يوم الجمعة، فقد قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه الصعقة، وفيه النفخة، فأكثروا علي من الصلاة فيه. قالوا: فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: وكيف تعرض صلاتنا عليك يا رسول الله وقد أرمت، أي بليت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ألا فأكثروا عباد الله من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم تفلحون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم صل على النبي الأمي وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا ممن رضيت أقوالهم وأعمالهم وقبلتها يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن رضيت أقوالهم وأعمالهم وقبلتها يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن رضيت أقوالهم وأعمالهم وقبلتها يا رب العالمين. اللهم إنا عباد من عبادك، خطاؤون مذنبون، قد اجتمعنا في هذا المسجد المبارك، في هذه المدينة المباركة، في هذه الفريضة المباركة، نرجو ثوابك ونخاف عذابك. اللهم فأعطنا ما نرجو، وأمنا مما نخاف، واغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين. اللهم أعطنا ما نرجو وأمنا مما نخاف واغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم أعطنا ما نرجو وأمنا مما نخاف واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا أجمعين يا رب العالمين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم بارك لنا في أعمالنا وبارك لنا في أعمارنا وبارك لنا في أموالنا وبارك لنا في أهلينا وبارك لنا في ذرياتنا وبارك لنا في بلادنا وبارك لنا في ولي أمرنا. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى. اللهم زده قوة إلى قوته. اللهم زده قوة إلى قوته. اللهم زده قوة إلى قوته وكن له هاديا ومعينا ونصيرا. اللهم اجعله رحمة على البلاد والعباد. اللهم اجعله رحمة على البلاد والعباد. اللهم اجعله رحمة على البلاد والعباد. اللهم املأ قلبه حبا للرعية واملأ قلوب الرعية حبا له يا رب العالمين. اللهم قربه من الخير والأخيار وأعذه يا ربنا من كيد الفجار يا رب العالمين، ووفق ولي عهده لما تحب وترضى. اللهم بارك لنا في أمير مدينتنا. اللهم يا ربنا كما أكرمته بإمارة المدينة فأعنه عليها يا رب العالمين، وأعنه على الإحسان إلى أهل المدينة، واجعل له رفعة في الآخرة كما جعلتها له رفعة في الدنيا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم لا تحرم منا أحدا. اللهم لا تحرم منا أحدا. اللهم لا تحرم منا أحدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا.